عبس وتولى ضحاها عبس وتولى ضحيها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولي ضحيها عبس وتولي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولي ضحاها عبس وتولي ضحاها عبس وتولي ضحيها عبس وتولي ضحيها عبس وتولي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها عبس وتولي عشية أو ضحيها عبس وتولي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى